إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسجيلات النادرة برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم والتي تتضمن تلاوة نادرة للقارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وردت إلى البرنامج من المستمع سعيد أبو السعود من حي العباسية بمدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة في عام 1969. أخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الصافات للقارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق بما كان وجعلنا ذريته نظر في النجوم ف فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين رب ستجدني الصالحين فبشرناه